ومكثوا 3 أيام وتزوج صلى الله عليه وسلم بميمونة رضي الله عنها في تلك العمرة. نعم. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. نعم، الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال العلماء أنه كان قارنا، أي أحرم بحج وعمرة. ولذلك جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل في ذي الحليفة التي هي أبيار علي، ونزل في ذلك الوادي الذي يسمى وادي العقيق، أتاه جبريل فقال له إنك في واد مبارك، فقل لبيك حجا وعمرة أو حجة في عمرة. فكان صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة قارنا، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو قارن ومعه الهدي، ولذلك قضى عمرته صلى الله عليه وسلم طاف وسعى بالبيت، وجلس عليه الصلاة والسلام بمكة محرما، لم يفك إحرامه حتى ذهب إلى منى وإلى عرفات ومزدلفة. فلما رمى جمرة العقبة ونحر هديه صلى الله عليه وسلم وحلق رأسه، بعد ذلك حل التحلل الأول، ثم جاء إلى مكة وطاف بالبيت، ثم حلل التحلل الثاني عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الصحيح، أنه أتى قارنا صلى الله عليه وسلم ونحر هديه يوم العيد. نعم. الرابعة عمرته من الجعرانة. نعم، الرابعة عمرته من الجعرانة، وذلك حينما فتح مكة صلى الله عليه وسلم وذهب لقتال حوازل في حنين، والجعرانة قريبة من حنين، لأن وادي حنين هو اللي قريب من الشرائع، ولا بينها وبين الجعرانة إلا يمكن في حدود 5 كيلو أو 4 كيلو. فنزل عليها لوجود لأنها واد فيه أشجار وفيها مرعى طيب من أجل الإبل، وفيها ماء أيضا طيب، كان صلى الله عليه وسلم نزل عليه. ثم وهو يقسم الغنائم في الجعرانة جاء صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة وأتى إلى مكة، أخذ عمره ورجع إلى مكانه صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك كان في شهر ذي القعدة. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعله كثير من الناس اليوم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من مكة ليأخذ عمرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما جلس في بعد الهجرة في مكة، ما جاء إلا لعمرة أو لحج، ولم يكن في مكة جالسا صلى الله عليه وسلم. ولكن لما طلبت منه عائشة أن تحرم للعمرة لأنها أتت متمتعة، ولكن منعها من التحلل من عمرتها وجود الحيض معها، فلما دخلت مكة لم تطهر، وخرج الناس إلى منى فلبت بالحج رضي الله عنها، ولما رجعت طافت بالبيت وسعت، وقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، ولكنه ما سمع خاطرها، وقالت يا رسول الله إن صواحبي وكذلك الناس أتوا تحللوا بعمرة ثم أحرموا بالحج، وأنا ما حصل لي التحلل فأريد أن أخذ عمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وافقها على ذلك، وأمر عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، وخرج بها إلى التنعيم وأحرمت بالعمرة، ثم جاءت وطافت وسعت وقصرت رضي الله عنها. فهذا يدل على جواز ذلك، لكن هو صلى الله عليه وسلم لم يخرج ولا أحد من أصحابه. نعم. وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا عن مكة، ولم يفعله أحد على أهده قد إلا عائشة، لأنها أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فقرنت، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، فوجدت في نفسها أذى أن ترجع صاحبها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين. نعم، عليه الصلاة والسلام أذن لعائشة، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يأذن إلا في شيء إما مستحب وإما أقل الأحوال الجواز، فكون أهل مكة يحرمون من التنعيم ما فيه بأس، ولا ينبغي أن يوصف بأن هذا غير مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرع بأمره لعبد الرحمن أن يذهب بعائشة وتحرم من التنعيم، لكن لا يستحب، قد لا يستحب ذلك لأنه لم يأمرها إنما طلبت، فلما طلبت وافقها صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل الجواز، ولا ينبغي أن يوصف بأن هذا أمر لا يستحب، ولكنه عليه الصلاة والسلام أذن لها، ولو كان فيه شيء من الكلام منعها صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لها. أنا وكانت عمره كلها في أشهر الحج مخالفا لهدي المشركين فإنهم يكرهون العمرة فيها. نعم، كان المشركون لا يعتمرون في أشهر الحج، بل ينهون عنه، بل ربما غلا بعضهم وتجاوز الحد فيقول إن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور، وهذا من أعمال الجاهلية، والنبي أفضل أعمال الجاهلية صلى الله عليه وسلم، ولذلك ائتمر في شهر القعدة وهو من أشهر الحج، فهذا دليل على أن من ينهى عن العمرة أنه مخطي عن العمرة في أشهر الحج، بل يستحب أن يعتمر، لكنه إذا اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فإنه يكون متمتعا ويكون عليه هدي التمتع. نعم، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. نعم، لأن اللي فعله الرسول هو الأفضل، لأنه يقول خذوا عني مناسككم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو اعتمر صلى الله عليه وسلم في قعدة جميع العمر اللي اعتمرها 4 مرات، هذا يدل على أن العمرة ربما كانت في أشهر الحج أفضل من غيره لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما في رمضان فموضع نظر. نعم، إذا كانت العمرة في رمضان فيه محل نظر، لأن النبي قال في شهر رمضان من اعتمر في رمضان فعمرة في رمضان تعدل حجة معي، فالحجة هذه مع الرسول لها قيمتها، فهذا يدل على فضيلة العمرة في شهر رمضان. نعم، وقد صح عنه أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وقد يقال كان رسول الله صلى نعم الله عمرة في رمضان تعدل حجة، وجاء في بعض الروايات تعدل حجة معي، يقول صلى الله عليه وسلم نعم. وقد يقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، مع ما في ترك ذلك من الرحمة لأمته، فإنه لو فعل لبادرت الأمة إلى ذلك. فكان نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك في رمضان، لكنه أخبر في فضيلة العمرة في رمضان، لكنه لم يعتمر في رمضان، مع أنه رمضان أتى عليه 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم، وهو بعد الهجرة بعد ما فرض عليه الصيام 9 سنين وهو يصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يأخذ عمره في رمضان، ولعله ترك ذلك رفقا بأمته، لأنه لو اعتمر في رمضان لتبادر الناس إلى ذلك ورأوا أن هذا من الفضيلة التي لا تفوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا فيه فضل، ولكنه لم يفعل من أجل ألا يحرج أمته عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وكان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمل خشية المشقة عليه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل بعض الأعمال ويتركها مخافة أن تشق على الأمة، أن يقلده الأمة ويعملون كعمله، امتثالا لقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن خوف المشقة عليهم فإنه صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال الفاضلة خوف المشقة، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإنه يقول عليه الصلاة والسلام إني أدخل في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني أخففها مخافة أن أشق على أمه، فهذا فيه من الشفقة صلى الله عليه وسلم والرحمة بأمته الشيء العجيب، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يترك العمل الفاضل مخافة المشقة على الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصفه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من شفقته ورأفته ورحمته بأمته صلى الله عليه وسلم. ولم يحفظ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة ولا خلاف. كذلك أيضا تكرار العمرة ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في السنة مرتين، بل يكتفي بعمرة واحدة في السنة ما كرر العمرة. فهذا يدل على أن تكرار العمرة خصوصا بالنسبة للذي مقيم في مكة، بعض الناس ربما يكرر العمرة من التنعيم، وهو لو أتى إلى البيت وطاف بالبيت كان أفضل، لأن هذا فعل الصحابة الذين كانوا ساكنين في مكة والتابعين كذلك اللي كان في مكة، كانوا يطوفون ولا كانوا يأتون يخرجون لأجل العمرة، بل يكثرون من الطواف. فالطواف أفضل من كونك تخرج، فكونك تطوف 70 3 أسباع 4 أسباع أفضل من كونك تروح وتقر عمرة من التنعيم، لأن هذا مأمور به، والله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. أما تلك الذهاب إلى الخروج من مكة للعمرة فهو ما حصل إلا من عائشة رضي الله عنها، ولذلك أن الصحابة فهموا أن هذا ليس بمستحب وهي كان جائز، لكن الطواف أفضل منه. فكان الصحابة في مكة يطوفون بالبيت ولا يخرجون يتلون، وكذلك التابعون ومن بعدهم من العلماء. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة. نعم عليه الصلاة والسلام ما حج إلا حجة واحدة بعد الهجرة التي هي حجة الوداع، وهذا باتفاق المسلمين بإجماع الأمة على أنه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة، حجة الوداع التي علم فيها الناس مناسكهم، والتي لم يأتي عليه الحول صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. فإنه بعد حجته حجة الوداع لم يعش بعدها إلا 81 يوم، 81 يوم فتوفاه الله سبحانه وتعالى. فكان عليه الصلاة والسلام حج هذه الحجة، وبعد ما فرضت أرسل علي رضي الله عنه بسورة براءة، وأرسل أبا بكر رضي الله عنه يعلمون الناس ألا يحج بالبيت عريان ولا يطوف بالبيت مشرك، لاعتمادا لقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلما ذهب الذين يطوفون وهم عراة وذهب المشركون بعد ذلك حج صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس بحجته، فاجتمعت الأمة في ذلك الوقت وقد حج معه صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 120 ألف، كلهم حجوا معه من أجل أن ينظروا كيف يحج وكيف يعمل، ولذلك كان يعلمهم ويقول: خذوا عني مناسككم، أي انظروا ما أفعل في المناسك فاعملوا كعملي. فعلم الأمة المناسك صلى الله عليه وسلم وبينها ووضحها لهم، وحصل في هذه الحجة من الآيات البينات والمعجزات ما حصل. فإنه صلى الله عليه وسلم لما خطب في منى على سعة منى جميع من في منى كانوا يسمعون صوته صلى الله عليه وسلم، كل واحد يرى أن النبي قريب منه يعرفون صوته ويسمعونه، وبلغ جميع من في منى كلهم سمعوا خطبته صلى الله عليه وسلم وحفظوها وتناقلوها. وقال صلى الله عليه وسلم سألهم: هل بلغت أديت الرسالة وبلغت الأمانة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فرفع صوت أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد. فودع الناس بذلك فسماها الناس حجة الوداع، ولذلك لم يحج بعدها صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعش بعدها إلا 81 يوما وتوفاه الله سبحانه وتعالى. ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة 90 أو أشهر. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة 6 فليس فيها فريضة الحج. نعم، هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله ما فيها فريضة الحج. فريضة الحج في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن قوله وأتم الحج والعمرة هذا بالنسبة لمن دخل فيها، دخل في العمرة أو دخل في الحج يجب عليه أن يتمه، ولا يجوز أن يتخلى، لا يجوز إذا أحرم أن يتخلى عن إحرامه لا في حج أو في عمرة، بل لا بد أن يكمل ما دخل فيه، لأن الله قال أتم. فما دام أنك دخلت في الحج أو أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة لا يجوز لك التحلل منها إلا بفعل هذا النسك، إلا بفعل العمرة أو فعل الحج عليه الصلاة كما أمر صلى الله عليه وسلم. والله يقول وأتموا الحج. بقية الأعمال الأخرى ممكن، يمكنك تصوم صيام تطوع ثم مثلا يبدي لك وتفطر، ما عليك إن شاء الله لا بأس، لكن الحج إذا دخلت فيه لازم تتمه. ربما إنك الصلاة نافلة تكون بصلاة النافلة ثم يعرض لك ما يعرض وتقطع صلاتك، ما عليك إثم إذا عرض لك أمر، ما عليك إثم. لكن في الحج لا، أتم الحج والعمرة إذا دخلت فيها يجب تتم الحج، دخلت في العمرة يجب أن تتم العمرة، ولا يجوز لك التخلي عنها أبدا. حتى ولو تخليت فأنت باق على إحرامك، ويترتب عليه فعل ما تفعل من محظورات الإحرام من الطيب ومن الحلق ومن اللبس، وذا تكون آثم وعليك كفارات لهذه الأمور إذا كنت عالما عامدا. فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه. بارك سبحانك اللهم وبحمدك. نعم طيب كمل. فتجهزوا للخروج معه وسمع بذلك من حول المدينة. نعم تجهز، لما علم الناس أن النبي سيحج صاروا يأتون إليه من كل فج، يأتون إليه بالمدينة حتى ينظروا كيف يحرم وكيف يسير وكيف يلبي. فاجتمع جمع كثير من الناس عنده في المدينة وساروا معه من المدينة إلى الحصة، وإن كان فيه ناس آخرين أتوا إلى مكة لكن جمهورهم أتوا إلى المدينة ليعلموا كيف يحرم كيف يلبي كيف يسير كيف يدخل مكة. فكثير منهم صحبوه من المدينة صلى الله عليه وسلم. نعم. وسمع بذلك من حول المدينة فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون. نعم وافاه في الطريق، الناس اللي كانوا في بين مكة أيضا والمدينة كانوا يأتون إليه ويعترضونه في الطريق ويحجون معه عليه الصلاة والسلام، حتى دخل مكة عليه الصلاة والسلام واجتمع الحجيج في يوم عرفة أكثر من 120,000. نعم. وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة. نعم لما بقي 6 أيام في تلك القعدة، لأن الطريق من مكة ما بين من المدينة إلى مكة ما بين 7 أيام إلى 8 أيام، وإذا كان الظهر ضعيف أو كذا ربما تزيد تلك الأيام، لأن النبي كان رفيقا بكل شيء، رفيقا بأمته، رفيقا براحلته، رفيقا بكل شيء عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم، أهله الله للنبوة وجعله يرعى الغنم، لأن الغنم تحتاج إلى رفق. الغنم مسكينة عندها سكينة وعندها ضعف، يرحمها الإنسان رحمة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام هيأه الله لرعية الغنم قبل أن يرعى الناس، فجعل كان يرعى. ولذلك قال ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، أنا كنت أرعاها على قراريط في مكة. يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، فرفع الغنم، الغنم فيها سكينة وفيها وقار وفيها ضعف، في اللي يرعاها ينصبغ في قلبها الرحمة لها، فهذه الرحمة تستمر في القلب. فلذلك وصفه الله بالرحمة وبالشفقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. بخلاف الإبل، فالإبل فيها شراسة وفيها قوة وفيها شدة، ما يصلح معها إلا الشدة، ولا يضبطها إلا إنسان بشدة وبعنف وبقوة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن في أهل الإبل الغلظة والشقاق، وفي أهل الغنم السكينة والوقار، لأن الإبل معها شحاصة ومعها قوة، ولا يضبطها الإنسان إلا إذا عاملها بالقسوة والظلم والضرب حتى تثأت. فلذلك كان من صفات النبي الشفقة والرحمة، وهذا الحكمة إلهية، حكمة الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي في أسفاره كان رفيقا بإبله، رفيقا بمن معه، رفيقا بهم عند السير، رفيقا بهم عند الصلاة، يخفف عليهم الصلاة ويجمع بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام، ويرفق بهم في المنزل، ويرفق بهم في الماء، ويرفق في كل شيء عليه الصلاة والسلام. فهذا خلقه، وينبغي للمسلم أن يتصف بخلق النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون رفيقا، رفيقا بأهله، رفيقا بأهل بيته، رفيقا بجيرانه، رحيما بهم، رحيما بالفقير، رحيما بالمسكين، حتى تنصبغ هذه الصفات في قلبه ويتصف بصفة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا اتصف اكتسب من صفات النبي فهو في خير وبركة وله وسعادة في دينه وفي دنياه. بعد أن صلى الظهر بها أربعا وخطبهم قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه. نعم، هذا الذي جعل الناس يأتون إليه ينتظرون مثل هذا. خطب صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم كيف الإحرام وكيف يلبون وكيف يبين لهم الأنساك، هل يكون قارنا أو يكون متمتعا أو يكون مفردا، وبين لهم هذا كله عليه الصلاة والسلام، وقال خذوا عني مناسككم. فصلى الظهر ثم ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. هذا سائل يقول كم عمرته، هل يجوز بيع وأخذ أي شيء من الزمزم إلى المكان الذي يعيش فيه الحاج؟ إيش؟ يقول هل يجوز بيع وأخذ أي شيء من الزمزم إلى المكان الذي يعيش فيه الحاج؟ يعني يسأل هل يجوز له أن يأخذ من زمزم ماء ويذهبه معه إلى بلده؟ نعم. معه إلى بلده. ما في بأس. بيع زمزم. بيع زمزم. إذا ذهبه بيعه ما في بأس أيضا. لكنه يجوز نقره ما دام أنه جاز، فهو يبي يأخذ عوض عن حمله وعن أجرته وعن كذا، ما في مانع. ولكنه يأخذه لطلب البركة، فهذا ماء زمزم متبرك فيه. النبي قال ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، فهو كله بركة وكله خير. وفي الحديث الآخر ماء زمزم لما شرب له، يشرب الإنسان ماء زمزم لطلب الصحة، يشربه لطلب العافية من البلايا، يشربه بنية دفع الأعداء عنه، يشربه بنية الحصول على العلم، يشربه بنية الإعانة على العمل الصالح، يشربه بنية أن الله سبحانه وتعالى يغسل قلبه عن الغل والحسد وغير كل ذلك. فإذا شربه بأي نية، ماء زمزم لما شرب له، فاشربه لأي شيء تريده وبنية صادقة وعلم أن هذا الماء جعل الله في خير وجعل الله في بركة، وإن شاء الله يحصل لك مرادك بهذا على حسب نيتك. هذا سائل يقول قال تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سؤاله أرجو تفسير هذه الآية، وهل يباح فيها شرعا إظهار الوجه والكفين كما يقول بعض العلماء؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. الآية واضحة لكن سؤاله يقول أرجو تفسير هذه الآية، وهل يباح فيها شرعا إظهار الوجه والكفين كما يقول بعض العلماء؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التي قبلها وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. هذه الآية فيها الأمر بغض البصر للرجال وللنساء، لأن الإنسان إذا أطلق نظره يكون سبب للفتنة، إن كانت امرأة تفتتن بالرجال وإن كان رجل يفتتن بالنساء، فينبغي غض البصر. وأن الإنسان لا، ولذلك قال بعض أهل العلماء رحمهم الله كم نظرة جعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر خاطره يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. هذا ولذلك قبل هذا البيت قوله كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة جعلت في قلب صاحبها فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، فالنظر سهم مسموم من سهام إبليس. فيجب على المؤمن غض بصره امتثالا لأمره تعالى. كل المؤمنين ما دام أنك مؤمن وتمتثل أمر الله، والله وصفك بالإيمان، إذا كنت مؤمن فغض بصرك. الله قال كل المؤمنين ولم يقل كل الناس، المؤمنين أنت مؤمن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وتسمع كلام رب العالمين. إذا كنت مؤمن حقيقة فغض البصر. كل المؤمنين يغض من أبصارهم. ثم قال في حق النساء: وقل للمؤمنات يغض من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. فكلمة لا يبدين زينتهن اختلف العلماء فيها ما هي هذه الزينة. فمنهم من قال الزينة هي ما تلبسه من الذهب وما تلبسه من الثياب وكذا، ومنهم من قال أن الزينة المراد بها الوجه، لأن أحسن ما بالمرأة وجهه، وإذا أراد الإنسان أن يخطب أو يتزوج ما ينظر إلا إلى وجه المرأة، فهلا هذا أعظم زينة هو في وجهها. ولذلك كثير من العلماء حرم أن المرأة تبدي وجهها أمام الرجال الأجانب. وكذلك أيضا يؤيد هذا القول قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. يدنين عليهن الجلباب ما تضعه المرأة في التؤذية، يدنين عليهن من جلابيبهن تغطي وجهها بجلبابها وتستر نفسها. وأما من قال من العلماء رحمهم الله أنه يجوز كشف الوجه والكفين فهناك أدلة أحاديث تدل على ذلك، ولكن الأحاديث الكثيرة وظاهر الآيات تدل على أنه وإنما كشف الوجه ربما يجوز عند الحاجة، عند الحاجة في بعض الحالات يجوز عند الحاجة. أما إذا لم يكن حاجة ولا سيما إذا مثلا أو تكون المرأة ما يحصل فيها منها فتنة، أما في إذا المرأة الشابة لذا ما ينبغي لها أن تجلب على نفسها الفساق، لأنها إذا خرجت بهذه الحالة تبدي كفيها وتبدي وجهها صارت عرضة للفساق وعري الله الوقوع على فلا ينبغي للإنسان. وهذا ينبغي للأولياء أيضا أن يهتموا بهذا الأمر، المرأة تهتم بنفسها ووليها ينبغي أن يهتم بها، مثل ما قال الإمام القحطاني رحمه الله في النهي عن النظر والمحافظة على النساء أن يخرجن كاشفات ويراهن الرجال، يقول: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان إن لم تصن تلك الأسود، يعني أوليائهم، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا عثمان. فهذا ينبغي للرجال يصونهن، يصون بناته وأخواته وزوجاته وكل من تحت يده من أولياء. أما كنا تكشف وجه وإن كان هذا كثير من الناس، لكن لا ينبغي ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بكثرة الناس والله كل الناس كذا كل الناس على هذا، لا ما ينبغي. يمكن تروح إلى ناس بعيد في أوروبا ولا في أمريكا والمرأة ربما إنها ما سترت إلا محل العورة المغلظة بس، بعد كل الناس بهذا تسوي المرأة مثل هذا تكشف صدره وتكشف فخذيها وتمشي معها الناس، والله الناس على هذا تفعل هذا وهي مسلمة. لا، المسلم له غير حالة غير، المؤمن له حالة غير. الله ينادي المؤمنين: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. ثم استثنى الله إلا لبعولتهن وأبائهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن وملكة أيمانهن. ثم قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. فتضرب بالخمار، والخمار اللي يوضع على الرأس حتى أنه ما يخرج منها شيء. فهذا هو المفروض على المرأة المسلمة أن تمتثل أمره تعالى بهذا. نعم. هذا سائل يقول: قدمت في رمضان واعتمرت في رمضان 5 عمرات ولم أعتمر في شوال، وأنا مقيم الآن في مكة، هل علي هدي التمتع في الحج؟ لا، إذا أحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي، ما دام أنك لم تأخذ عمرة في أشهر الحج وأحرمت بالحج مفرد فليس عليك هدي. هذا سائل يقول: المؤسسة التي أعمل بها توفر للعمال السكن اللازم، ولكن السكن يبعد عن المسجد الحرام، لذلك فأنا أسكن في المسجد الحرام من العام الماضي ولا أخرج إلا للعمل ثم أعود مرة أخرى إلى المسجد الحرام، هل يعتبر ذلك اعتكافا؟ نعم، الاعتكاف إذا نوى الإنسان ما يكون اعتكاف إلا بالنية، لأن الأعمال بالنيات. فإذا دخلت المسجد تريد أن تجلس يوم أو ليلة ونويت الاعتكاف فأنت معتكف، وبدون نية ما تكون معتكف، لأن الأعمال بالنيات. وعمر رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي: أوفي بنذرك. فدل على أن الاعتكاف له ليلة وله يوم، لكن بالنية. هذا سائل يقول: هل يجوز للمؤذن أن يسكن هو وزوجته في أحد الغرف الموجودة داخل المسجد أم أن هذه الغرف تأخذ حكم المسجد؟ بس مجرد أن تدخل عنده زوجته فقط؟ يسكن سكن. ها؟ أن يسكن داخل المسجد. يسكن سكن؟ نعم. مجرد السكن ما هناك، لكن بس إذا كانت زوجته ويبي يحصل منه جماع وكذا هذا ما يجوز. ما يجوز مثل هذا الجنوب ما يجوز له يمكن في المسجد. فإذا كانت الغرفة تابعة للمسجد بمعنى أن بابه داخل المسجد في تابعة للمسجد هذا ما يجوز أن يجامع زوجته فيها ويمكث وهو عليه الجنابة. اللي عليه الجنابة ما يجوز يدخل المسجد، لو هو عليه الجنابة بيته ما يجي يدخل المسجد، ولا جنوبا إلا عابري سبيل إلا بيمر بس مرور، أما هذا ما يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان ربما تكون عليه الجنابة فهو يتوضأ، فإذا توضأ أو وضوءه للصلاة جاز أن يدخل المسجد. فهذا الذي يبي يحصل منه الجماع زوجته لا ما يحصل ما يصلح في المسجد. هذا سائل يقول: لي صديق قابلته في حج العام الماضي يحمل جهاز تسجيل مسجل عليه شعار التلبية، وهو يقوم بتشغيل هذا الجهاز طوال أيام الثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل يجوز ذلك؟ وهل جهاز التسجيل يغني عن التلبية باللسان؟ لا ما ينبغي هذا يا أخي. اللسان مجرد مثلا حتى تسجيل ويسمع ويكفي عن هذا، لا أجل حتى تسجيل خلوه يذن لك واترك الأذان، حتى تسجيل يصلي لك واترك الصلاة، هذا ما معقول. لا بد أن الإنسان هو يتكلم بهذا وتكتب له حسنات وبنيته. هذا الجهاز لا عنده نية ولا عنده شيء، ولا لابد من نية كأنك أنت تسبح وتولل. أعطاك الله اللسان من عليك لسانا وشفتين عمنه الله عليك وذكرها انت باب الامتنان عليك، فاستعملهم في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا تكتفي بهذا. لا ما ينبغي هذا، بل فعلك هذا.